الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كشف الله عنا به كل غمة وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلى هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وإياكم من النار وما فيها، مستعينا بالله جل وعلا. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. نبدأ أيها الأحبة الكرام في لقاءات جديدة لا غنى للمسلم من أن يخوض فيها، لا غنى للمسلم على أن يخوض في هذه الدروس، حتى وإن يعني كان في العلم ذو قدر، لأن هذه الدروس التي سنبدأها اليوم بإذن الله عز وجل هي مهمة لكل من دخل في دين الإسلام، ولكل من أراد أن يتفقه في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الإنسان مهما زاد في طلب العلم ومهما على شأنه فيه ما زال ناقصا لهذا العلم. مضبوط ولا في إنسان يقدر يتحمل كل علم؟ لا يوجد على وجه الأرض إنسان قد ألم بكل أقوال النبي وأفعاله صلى الله عليه وسلم، فضلا على أن يلم بكل يعني شموليات الدين الإسلامي أو ما يشتمل عليه الدين الإسلامي الحنيف. في هذا اليوم أبدأ بعون الله وتوفيقه القولة المأثورة التي تعودنا عليها: اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبداية هذه اللقاءات هي دروس فقهية حول المسلم المبتدئ، كيف يتفقه في دينه، وكيف يخوض في هذا الدين الإسلامي، وكيف يكون عابدا لله على ما يستطيع أن يقدمه من نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقوم به من نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية نقول أن الفقه لغة يعني إيه؟ كلمة الفقه اللي احنا هنبدأ ندرسه ونتكلم فيه، ما هو الفقه ده؟ هو أساس الدين. الله عز وجل أرسل النبي ليفقه الناس في الدين، أما الأحكام نزلت من عند الله جل وعلا: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صوموا رمضان، حجوا البيت، جاهدوا في سبيل الله، تعاملوا بكذا، حرمت عليكم كذا. إنما التفصيل هو إيه؟ ما أتى به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الكتب في هذا المجال كثيرة عظيمة، أيسرها هو كتاب فقه السنة المحقق المبوب للشيخ سيد سابق رحمه الله. وهذا الكتاب المبوب المحقق قد قام به ولده ابنه محمد، ورجعه على كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للإمام الألباني الشيخ الفاضل رحمة الله عليه. فالفقه لغة يعني جميل، يعني الفهم. خلي بالك، الفقه لغة يعني الفهم. وإن منقول بقى الفقيه يعني إيه؟ يعني اللي فاهم. الفقه يعني الفهم، فهم إيه؟ فهم الإسلام. يبقى أنت عشان تتفقه في الدين يبقى تفهم في الدين، تفهم إيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعله، اللي ربنا سبحانه وتعالى من أجله أرسل الرسل جميعا ليفقهوا قومهم ويبينوا لهم أكثر الذي هم فيه إيه؟ مختلفون. اتفقنا؟ يبقى كلمة الفقه لغة يعني الفهم، اصطلاحا نقول إخراج واستنباط الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بما فهمه سلف الأمة وما يتماشى مع الأمة في عصر الحديث بدون معارضة لكتاب الله وسنة نبيه. وضحت؟ يبقى الفقه ده استنباط أحكام شرعية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بداية في التمهيد نقول الإسلام دين الإسلام، ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسلا كثيرة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ليه؟ ليه بقى؟ أي اللي يبين، يعني ما يبقاش البلد عربية وربنا يبعت لهم نبي عبري، ما تبقاش البلد عبرية وربنا يبعت لهم نبي فرنسي يتكلم باللغة الفرنسية، إنما عرب فيرسل فيهم من يتكلم بلغة العرب. ليه؟ ليتفقهوا في الدين، عشان يفهموا كلامه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، عشان يبين لهم. علشان كده علي بن أبي طالب يقول لك خاطب الناس على قدر ما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أنتوا عايزين الناس تكذب ربنا؟ تكذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما كلمه على قد ما يفهم. الإمام البخاري رحمة الله عليه كتب كتابا أو بوب بابا في صحيحه اللي هو أصح الكتب بعد كتاب الله، بوب بابا بعنوان العالم الرباني. شو بيقول في إيه؟ بيقول العالم الرباني من يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. العالم الرباني اللي عايز يمشي على نهج الله يعلم الناس الصغير قبل ما يعلمهم ايه الكبير. مصيبة الاخوة الملتزمين اللي بيدعوا الالتزام في هذه الايام ان هو عايز يبدأ من فوق خالص. والله هذه مصيبة سنجني ثمارها قريبا، قريب جدا سنجني ثمار هذه المصيبة. يبقى الاخ يدوب ملتزم بقاله اسبوع او اتنين او سنة او اتنين او سبع تمن سنوات ويقول لك انا عايز بقى اقرأ في الاصول، انا عايز ادخل في امهات الكتب. ده غلط. مين قال لك انك هتقدر تفهم؟ وان كنت اعظم الناس فهما لست بافضل من الله فهما، ولست باذكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا. ليه؟ لان ربنا في مكة قعد يعلم المسلمين العقيدة 13 سنة. حديث عائشة استدل به الإمام البخاري في هذا الباب وقال قالت أم المؤمنين عائشة إن أول ما أنزل الله من كتابه مفصل. مفصل يعني إيه؟ يتكلم عن الجنة وعن النار، يحبب الناس في الجنة ويخوفهم من النار. ما قالش حرمت عليكم يسألونك عن المحيض، ما قالش مثلا، ما قالش في المواريث، ما انزلش البقرة وآل عمران، انما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ورجع قال له ايه؟ يا ايها المدثر قم فانذر، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، انا اعتدنا، وبدأ يكلم انا اعتدنا للكافرين كذا وكذا، واعتدنا للمؤمنين كذا وكذا وكذا وكذا. خلي بالك ايه، قل هو الله احد، الله الصمد، كل هذه ايات تفصيلية. انما ما قالش تعالى بقى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما قالش الكلام ده بقى، ما قالش تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما قالش الكلام ده، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما قالش الكلام ده، ما قالش الكلام ده خالص. انما بدأ يعودهم على صغار الدين قبل ان يخوضوا فين؟ في في كباره. هذا نهج الله. فيقوم البخاري يقول ايه؟ العالم الرباني اللي مشى على نهج الله ونهج نبيه صلى الله عليه وسلم، من يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. وحسبكم حديث امنا عائشة رضي الله عنها، وحسبكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته الكرام اذ رباهم على صغار العلم قبل كبار. اريد أن يفهم جميع المسلمين على وجه الأرض أن الفهم أعظم من العلم. الفهم شيء والعلم إيه؟ والعلم شيء تاني خالص. طلب العلم طلب العلم طلب العلم طلب العلم قاعد تشيل تشيل تشيل تشيل. دخل رجل على الإمام مالك ابن أنس وهو ابن أخيه، فنظر الإمام مالك وقال له: أراك تجتهد في طلب هذا العلم. ويقصد الإمام مالك إيه؟ بيقصد إيه؟ طلب الحديث. بيقول له: أراك مجتهد في طلب الحديث، سريع قوي قوي، كل يوم بتحارب، قاعد تحفظ أحاديث وتخوض في أصول، وبتقرأ كتاب مثلا في الحديث، وبتقرأ كتاب في أصول الحديث، وبتقرأ كتاب في كذا. طيب أراك تجتهد في طلب هذا العلم؟ فقال: نعم. قال له: لئن تركته وطلبت الفقه لتعمل به لكان خيرا لك. سيب ده الوقت بقى وابدأ خد في الفقه، ابدأ ادرس في الفقه، ابدأ تعلم، لان الفقه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم في ليلة ايه؟ التمام. وفي رواية: فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم رجلا. شوف ادنى واحد في امة محمد فين، والنبي صلى الله عليه وسلم فين. فضل العالم لان العالم لا يصل الى المرتبة هذه الا بفهمه، حينما يكون عالما بكتاب الله يتفقه في كتاب الله عز وجل. اذن فالعالم له فضل. ولك في ذلك حينما دخل ابليس على عابد، العابد يا اخواننا في بني اسرائيل لا يصل الى منزلة العابد الا لما يصوم 15 يوم، وقالهم 40 يوم متتاليين ورا بعض، وبعدين يفطر وبعدين يصومهم تاني وبعدين يفطر، طلت 40 سنة، يفضل 40 سنة في صومعه لا يرى نساء ولا يكذب ولا ولا ولا ولا يؤخذ عنه كلمة، إلا أنه عابدا زاهدا قد باع نفسه واستخلصها لخالقه. خلاص يبقى عابد، إنما قاعد لوحده، لم يزاحم العلماء بالركب، أخذ علمه من فإبليس راح له قال له: لقد سئلت عن أعلم أهل الأرض وأزهدهم، أعبد أهل الأرض وأزهدهم، فدللت عليك. قال: نعم، صار لي من الأيام والسنون كذا وكذا وكذا وكذا أعبد ربي، فوصلت لهذه المنزلة، والأمر عايز اجتهاد. فقال له: طيب أتعبد ربا قديرا؟ قال: نعم. فما معنى الكلام؟ أنا بشرح طبعا، يعني انت بتعبد ربنا قادر على كل شيء يعمل كل حاجة؟ قال له: قال: اذا بهذه القدرة يستطيع ان يحيي الناس جميعا من العدم؟ قال: نعم. قال: ويستطيع ان يميتهم جميعا في لحظة؟ قال: نعم. قال له: طيب هل يستطيع لو اماتهم ان يجمعهم يوم القيامة جميعا في فدان، يجيبهم كلهم كده في فدان يجمعهم؟ فقال العابد: نعم استطيع، لان فدان 4000 متر شوية حلو معقول. فقال له: طيب هل يستطيع أن يجمعهم في نصف فدان؟ قال: نعم. قال: هل يستطيع أن يجمعهم في ذراع؟ أمهرش في دماغه بقى، ذراع يعني 80 سنتي ولا 70 سنتي؟ طيب يعني نقول إيه، يعني هو الكلام مش هيكلفنا حاجة. قال له: يقدر، ما يقدر وخلاص بقى، ما هو يبقى يحلها 1000 حلال مش كده؟ خطأ، يقدر، وليس في عقيدته ثبوت ذلك. فقال: يا هذا، هل يستطيع ربك أن يجمعهم في شبر؟ اليد المصيبة بقى بعد فدان وصلنا لشبر. قال له: ممكن، يعني بدأت زبزب، ممكن. قال له: طب يقدر يجمعهم يوم القيامة في بيضة؟ قال له: لا يا أخي بقى، لا مش معقول، ما يقدرش. كفر العابد. هل يستطيع أن يجمع الخلق جميعا في بيضة؟ العابد قال له: لا ما يقدرش. بيضة إيه؟ ايه البيضة دي؟ لا لا لا لا يستطيع. فكفر. فذهب ابليس الى عالم فقال: يا هذا استدللت على أعلم أهل الأرض فدلوني عليك فأتيتك. قال: ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولقد ظن الناس بي خيرا، وإني لأجهل الناس لولا جميل ستر الله علي. لولا أن ربنا سترني. شوف الأولان قال إيه وانت نقول إيه، لأنه فاهم. أم قال له: طيب أنت بتعبد رب قدير وبتعمل. قال له: آه، نفس الحكاية. وبعدين قال له: طيب ربك لو أمت الناس وأحياهم يقدر يجمعهم كلهم تاني في فدان؟ قال له: آه. في زراع؟ قال له: آه. قال له: في شبر؟ قال له: يستطيع. قال: هل يستطيع ربك أن يجمع الناس يوم القيامة في بيضة؟ أم العبد قال له: طبعا يستطيع. آه. أم إبليس قال له: طيب وفي نصف بيضة؟ فقال العابد: ويفيض منها أيضا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إن ربي على كل شيء قدير. فقال: يا هذا نجوت مني. شبا والله لقد أضللت بها 1000 عابد. 1000 عابد بالسؤال ده ضاعهم، راحوا في داهية بسبب ايه؟ قلة الفهم. مع انه قاعد يقرأ ليل ونهار لكنه لا يفهم من اي الابواب يدخل. شمولية هذا الاسلام بنقول ان الله ارسل الى كل قوم نبي، وارسل نبينا الى الناس كافة، فالاسلام دين شمولي كامل لجميع الخلق، انسا وجنا، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا. متفقين؟ متفقين على كده. ومن أجل ذلك عمت الرسالة، عمت الرسالة، وأصبحت رسالة النبي عمة وليست رسالة خاصة. ومما يؤكد عموم هذه الرسالة، مما يؤكد عموم هذه الرسالة 3 بنود. البند الأول بيقول أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده. في رسالة الإسلام ليس فيها ما لا يصعب على الناس، أو ما يصعب، ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده. أما نيجي نقول ربنا قادر، آه، ربنا كذا، آه، هل كذا، آه، النبي فعل كذا، آه، اعتقادك أنت كله تلاقيه ميسر، تلاقي فيه دليل بالكتاب ودليل بإيه؟ بالسنة. فاعتقادك ميسر، ميسر لا خلاف فيه. هذه واحدة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والآية الثانية: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والآية الثالثة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم إيه؟ العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، إلى آخر الآيات. وبعدين يقول جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فبين كل شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري من حديث أبي سعيد المقبري أو المقبري، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أيضا مرفوعا: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله إيه؟ الحنيفية السمحة. إذا فدين الإسلام دين يسر. نمرة 2: أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان كالعقائد والعبادات جاء مفصلا تفصيلا كاملا وموضحا بالنصوص المحيطة به، فليس لأحد أن يزيد فيه أو أن ينقص منه. فاهمين حتى هذه؟ فاهمين؟ أعيد: أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان، يعني الحاجة اللي ما بتختلفش باختلاف الزمان واختلاف المكان، زي العقيدة. أما يجي نتكلم في العقيدة، هل العقيدة تختلف باختلاف الزمان والمكان؟ وهذا رد على الشيخ اللي بيقول يجوز التعامل بالربا في بلاد لا تطبق شريعة الله. لأن في شيخ على الساحة اليمن دول بيقول الكلمتين دول، بيقول يجوز التعامل بالربا ما دامت الدولة التي تعيش فيها لا تطبق شرع الله، وأي دولة على وجه الأرض تطبق شرع الله حتى يجوز عدم التعامل؟ يبقى يجوز التعامل بالربا على وجه المعمورة. إنما هذا خطأ، لأن ذلك من العقيدة والتشريع القائم الثابت. فلا يجوز هنا، فلا يجوز باختلاف الزمان والمكان أن تتغير هذه الإيه؟ العقائد. أما الأمور الأخرى البديهية اللي ممكن تتغير، زي لبس، زي سنن، زي أمور ليست ثابتة بالكتاب والسنة عقيدة يكفر الإنسان بفعلها، هذه لا تتغير أبدا. زي المصالح الإيه؟ المدنية المكتسبة، والأمور السياسية والأمور الحربية والأمور المعيشية في الطعام والمأكل وهذا وما شابه ذلك. طيب، نمرة ثلاثة، أن كل ما فيها من تعاليم في إيه؟ كل ما في إيه؟ في شريعة الإسلام. فين؟ في شريعة الإسلام. ثلاثة، أن كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به حفظ الدين. التعاليم الإسلامية الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما قالها النبي وما فعلت وما حافظ الله عليها بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلا من أجل الحفاظ على هذا الدين وحفظ النفس البشرية المسلمة من المصائب ومن الحوادث ومن الأمور الشركية ومن النار. الله بيحفظ الدين عشان يحفظك أنت ما تدخلش النار، وحفظ العقل، ما يبقاش الإنسان متخلف عقليا، وحفظ النسل بالزواج. واضح؟ واضح؟ فلان ابن فلان بالزواج، حفظ النسل والحفاظ على الطهارة والشرف والقيم والمبادئ والأخلاق، وحفظ المال. إن تدرون أي يوم هذا وأي مكان هذا وأي ساعة هذا، مش كده؟ فإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فاكرين الحديث ولا نقوله؟ حديث النبي في حجة الوداع. وذلك ومن أجل ذلك، يعني بيقول وبدهي أن هذا يناسب الفطر ويتماشى مع العقول السليمة والعالية الفهم والقاصرة في فهمها. تلاقي كل ساعة لما يدخل عند الدين ويبدأ يقرأ في الفقه ويبدأ يتعارف عن شرائع الإسلام وأحكامه، تلاقي يشعر براحة. ليه؟ لأن المشرع ذلك كله هو الصانع لهذا المخلوق، لأن الصانع للمخلوق الذي يعلم ما يرضيه وما يسخطه وما يحبه وما يكرهه هو الذي شرع له هذه الشرائع كي يخوض فيها. ولذلك قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي حر أخرج لعباده والطيبات من إيه؟ من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. شبابه ليه؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. كذلك نفصل الآيات لقوم إيه؟ يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. دي كلها مقدمات لازم أنت تعرف. احنا مش بنقول الكلام ده بنضيع وقت، لا، ده مقدمات للفقه. الغاية من هذه الشريعة ايه؟ وربنا جعل الدين ده كامل ليه؟ وليه ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ ليه ربنا قال الكلام ده؟ لأنه تمم هذه الشرائع، ولأن الإنسان يرضى هذه الشرائع لنفسه ما دامت متصلة بهذه القيم وبهذه الأخلاق التي فصلت في سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين نقول التشريع الإسلامي والفقه له قواعد أصلت على أربع مسائل. له إيه؟ له قواعد. هذه القواعد قواعد عامة وضعها الإسلام ليسير على ضوئها المسلمون. هي قواعد عامة وضعها الإسلام المشرع ليمشي على ضوئها إيه؟ المسلمون. نمرة واحد، النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع. يعني إيه؟ ربك بيقول لك ما تدورش وتبحث في اللي أنا ما نزلتش به سلطان وما قلتوش. وما تسألش العالم أو النبي أو الصحابي أو سؤال عن شيء لم يحدث ما لم يحدث. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم إيه تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. والله غفور حليم، عفى الله عنها والله غفور حليم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلطات ونهى عن المسائل التي لم تقع. وكان ابن عباس رحمه الله رحمة واسعة حبر الأمة وترجمان القرآن، حينما يأتيه إنسان ويسأله: يا ابن عباس، أرأيت إن حدث لي أو لزوجتي أو لابني أو لخال أي حاجة، أرأيت إن حدث كذا وكذا وكذا فماذا أفعل؟ لو ابني عمل كذا، لو بنتي عملت كذا، لو خالي حصل له كذا، لو حصل في الموضوع كذا، لو الشمس حصلها كذا، ها؟ أرأيت إن حدث كذا وكذا وكذا فماذا أفعل؟ يقوم ابن عباس يرد عليه يقول له إيه: أذلك كائن؟ أو في رواية: أذاك ثم؟ يعني وقع حصل؟ فيقول له: لا ما حصلش. يقول له: حينما يحدث فسأل عنه. لما يبقى الكلام ده يحصل ابقى أسأل عنه، أنت بتكبب على دماغك ليه؟ ما هو ربنا فصل وبين كل شيء، والنبي فصل وبين كل شيء. انت خد من دينك اللي يلزمك، اللي تقدر تعيش بيه، اللي تقدر تطيع بيه، اللي تقدر تنجو بيه من بين يدي يوم القيامة. انما لو انت عالم بقى ماشي في طريق الدعوة، لا نقول لك: لا تعال بقى خش ادخل من اوسع الابواب ان استطعت واقرأ وتعلم. لان الامة اصبحت امة عقيمة، الامة بقت امة عقيمة، ما عادتش قادرة تخرج واحد بس زي خالد بن الوليد يجاهد، ما عادتش قادرة تخرج واحد بس زي الامام الشافعي، زي مالك، زي ابن تيمية، زي ابن القيم، زي العز بن عبد السلام، زي الليث بن سعد. ما عادتش الامة قادرة، الامة بقت عقيمة. ليه؟ لان الامة بقت بتسأل في كل اللي ملوش لازمة تسأل عنه دلوقتي. والامة اصبحت تغوص في غيابات الخلاف وفي يعني مصائب، في غيابات الايه؟ التعالي والكبر والعلو ورفع المناخير، مع ان احنا ازل خلق الا الوقت. تلاقي الواحد ماشي ساند ظهره لورا ومش نعجبه حد وهو ازل من اليهود. ربنا قال: ضربت عليهم، يعني اليهود، الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ومين اللي بيذلنا النهاردة؟ اللي بيذلنا حكام ومحكومين، اللي بيدي ادخن واحد في الامة على قفاه، مين؟ اليهود. فما بالك لو ان الله اذل قوما فاذلوا قوما اخرين. هل يوجد على وجه الارض اذل ممن اذله الله للاذل؟ فيه؟ يبقى خيبة الامل تملكت من الامة، خيبة، حسرة. عايزة ايه الامة؟ عايزة تفهم. الأمة عايزة تفهم بقى عشان تعود ترجع تاني. لو فهم التاني بما فهمه سلف الأمة، النهاردة يطلع شيخ، يطلع عالم، يطلع إنسان، يطلع رجل تاجر، يطلع رجل ضابط، يطلع رجل دكتور، يطلع مهندس، أي حد، يطلع رقاصة، يطلع مغني، يطلع ممثل، بيتكلم في الدين وبيفتي في كتاب الله وبيكذب النبي وبيقول: لا أنا رأيي. رأيه فين؟ وما عادش حد من علماء الأزعر قادر يرد عليه. عاد حد قادر يرد عليه؟ ما عادش حد قادر يرد عليه. افتح القنوات وشوف، وشوف تلاقي اللي كانوا بالامس سفلت الدنيا زناتا وعاهرات، هم النهارده بيتكلموا في الدين، وكل واحده عامله برنامج ولما حواليها شويه قاعده تتكلم في الدين وبتنصح العلماء، والعالم قاعد جنبها والله ما قادر يتكلم ومستضيف عالم وهي اللي بترد عليه. واحد تاني قاعد بيشتغل ايه؟ بيشتغل محامي. واحد تاني بيشتغل ايه؟ بيشتغل رجل اعمال. ومسكين العالم يا عيني مدينه على رجليه ومش قادر يتكلم. واخطاء شرعيه واخطاء في العقيده واخطاء تكفر من يقولها، والشيخ زي ما يكون منقيينه قاعد وبعدين اتكتب اسمه تحت على التتر، تلاقيه رئيس ورئيس ورئيس ورئيس ورئيس ورئيس في الازهر الشريف. ومش قادر يقول كلمة. يبقى الأمة عايزة ايه؟ تفهم، افهم ان العزة ليست لأحد بعيد عن الله، وان الكرامة لن تعود الى الأمة طالما هي بعدت عن الله. الأمة تعود الى الله بفهمها، تعود الى الله بإيمانها، بعقيدتها، بما قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نمرة اثنين، وارجو ان ما تنسوش بس معي، يعني نمرة اثنين، تجنب كثرة السؤال، تجنب كثرة السؤال وعضل المسائل. ففي الحديث ان الله كره لكم قيل وقال، وكثرة ايه؟ السؤال وإضاعة المال. نرضى الشيخ مرتبه 110 جنيه، 110 جنيه المرتب الأساسي اللي مربوط عليه الإمام والخطيب 95 جنيه، والخطبة 5 جنيه وربع. الخطبة بكام؟ وربع. الخطبة اليوم الرجل يقدر يعمل فيها 5-6 أيام ويجيب كتب بمئات الجنيهات وبألاف الجنيهات، ويطلع عينه ويطلع يبقى قاعد بيبلغ كلام الله ونهج رسول الله ب5 جنيه، ويطلع مغني يقول كلمتين للشيطان بياخد كام، والمدرب بتاع المنتخب بياخد، مدرب الأهلي بياخد 40,000 دولار، الأربعة في 7 في 28 200,000 جنيه، و80,000 كمان معهم كادوه، 280,000 جنيه في الشهر من فلوسي وفلوسك. ما هو يا رب العالمين أموال المسلمين تنفق على سفهاء المسلمين، تسرق من جياب المسلمين وتنفق على سفهاء. بنجيب واحد من بره أجنبي نديله خد خد خد، وبعدين تعال يا مسلم انت بشغل ايه؟ شغل رقاصة بليه؟ كويس، كرموه ليه؟ لانه نجم وكوكب. انت بتشتغل ايه؟ كذا، مؤلف اغاني. الله جميل، تعال انت بتشتغل ايه؟ والله انا مطرب. ده انت حاجة عظمة. انت بتشتغل ايه؟ شيخ. طب عد انت كده شوية كده، ده كنيلة مش كده ولا ايه؟ مش ده اللي بيحصل؟ عد كده انت شوية شيخ. شيخ يا راجل، يا راجل شيخ ايه وبتاع ايه؟ الشيخ ده بيبلغ، ده بيتكلم عن ربنا، ده بيقول قال الله وقال الرسول. الامة يا اخواننا في سكرة، الامة في سكرة، ده احنا واقعين تحت ايات مصائب. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ربنا لسه، انا قارئ لك في سورة المغرب، في صلاة المغرب الوقت، الاية في سورة ابراهيم، الم ترى ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله ايه؟ بعزيز. انت ما انتش عزيز على الله، افهم دينك، عيش حياتك. تضيع الاموال؟ فين الاموال تضيع؟ تعال شوف الاموال بتنفق قد ايه. وبعدين مطلوب من الموظف بتاع الاوقاف بتاع الشيخ ده يقعد في المسجد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب وايه والعشاء والفجر. اخ امبارح جاي بيكلمني، انا اول امبارح في المسجد، بيقول لي انت ما جيتش الفجر بقالك اسبوعين. قلت له بنزل بصلي جنب بيتي هناك. قال لا، احنا هنروح الاوقاف نعمل شكوى علشان نجيب امام يلتزم بنا في صلاة الفجر. قلت له طيب يا عم الحاج، هو انا مقصر في حاجة؟ قال لا، ما انت ما بيجيش الفجر. قلت له انا باجي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وباجي الجمعة، وعندي 7 دروس في الاسبوع، في الاسبوع 7 دروس، السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والجمعة، والخميس عندي درس تربية. تربية يعني ايه؟ بروح اتأدب على يد التجار. ما المصلحة طول الاسبوع بايظة عشان قاعدين نقول دروس ونعلم الناس، وبعدين نروح نجيب بقى من التجار، ها بيأدبونا بقى، احنا نعلم الناس طول الاسبوع وهم يعلمونا يوم الخميس، اخد بالك؟ وبعدين نيجي. فقال لي، قلت له ده كله كله كله كله ب90 جنيه، يعني ب3 جنيه في اليوم، ب3 جنيه في اليوم اضاعة الاموال. فهم دينك، ما تضيعش مالك اي كلام، ما تضيعش مالك. لذلك العلماء النهاردة شغلتهم ايه؟ ادعوا الله جميعا ان يحفظ الشيخ سلمان الرجحي. قولوا امين. الشيخ سلمان الرجحي صاحب مصارف الرجح اللي في السعودية، هذا الرجل اسأل الله عز وجل ان يبارك فيه وفي ماله. زكاة ماله بيطلعها حوالي، اقول ولا تتجعزوا، زكاة ماله كان مطلعها سنة 2060 مليون زكاة الاموال. أسأل الله أن يزيده من فضله. وما علمنا بهذا الرجل إلا لما الشيخ محمد حسان حفظه الله تكلم عليه. هذا الرجل أخذ الشيخ محمد حسان كده لما سمعه وكان محمد حسان رايح من هنا ما فيش وراح يشتغل، بيقول عايز أشتغل خادم في مسجد أو أشتغل أي حاجة في مسجد أي حاجة، وراح كده فقالوا تعرف تخطب يا ابني؟ قال ممكن أخطب. أطلعوا خطب خطبة، الرجل سمعه أم راح له تاني مرة يسأله يلاقيه حفظ القرآن كله، صوته جميل مهتم بالدين بيقرأ في الدين. قال له تعالى أنت جاي هنا منين؟ قال والله أنا جاي أبحث عن رزق وأتعلم ديني. قال له تعالى هذه الفيلا وهذه السيارة وهذه الكتب بمئات الآلاف وهذه كذا يكفيك في الشهر كام؟ قال له 10 قروش. قال له 30. تفرغ للعلم فكفله. احنا عايزين كل 3 من الأغنياء يكفلوا طالب علم يتعلم القرآن والسنة كل 3. وبعدين الأسبوع اللي فات لما جاء محمد حسان كمل حاجته هناك وأخذ الإجازة الدكتوراه الفخرية، قال لو علمتم ما يحمله محمد حسان أسأل أن يبارك فيه وأن يحفظه. فهذا الرجل لما هو نزل بقى اداله شوية ملايين عمل بهم شوية مساجد. وبعدين في هذه الأيام الرجح يطلب من كان على شكلة محمد حسان، بيقول له النهارده بعت لنا شوية كم ألف كده بعتهم تعمل فيهم إيه يا شيخنا؟ بعت لي اللي حفظ القرآن كله ومعاه 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا كتير. قال طب 500. قالوا كتير. قال طب اللي حفظ 100 حديث عن النبي وخدم القرآن يجيلي اكفله ادوله اديله اللي يرضيه واجوزه واخليه يبقى حافظ القرآن كله مجتهد وياخد سيارة ويعيش حياته كأعظم الناس. ليه؟ قالوا لانه حافظ كتاب الله جل وعلا، لان هو ده اللي هيحمل الدين في صدره، فانا احافظ عليه. شفت الراجل اللي فاهم؟ أسأل أن يبارك فيه. نمرة 3 البعد عن الاختلاف. تدرس الفكر الفقه تعرف دينك تفهم دينك ليه؟ للبعد عن الاختلاف والتفرق في الدين. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة المؤمنين وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، الأمة مش أمة متفرقة، الأمة مش أمة مختلفة. ثم يقول تعالى إن الذين في سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه رسالة أرسلها لمن تعارفوا وتآلفوا على جماعة واختلفوا على سائر المسلمين. إحنا جماعة معينة بنعمل مع بعض ما يهمش ده عمل قائم، لكن بحب الجماعات الأخرى لأنها بتدعو إلى نفس الإله والرب اللي أنا بدعو إليه. إنما الجماعة دي بتكره دي والجماعة دي بتكره دي والجماعة دي بتكره دي، هؤلاء ما فهموا شيئا في الدين. بل قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقا لست منهم في شيء. دول مش تبعك يا محمد. أسأل الله عز وجل أن يهدي كل ضال المسلمين. إذن بعدما يأخذ الناس الشروط 3 الأولانيين ويعمل بالشروط 4 الآخرة، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إمتى ربنا يرضى عن هذا الدين ويتم لنا هذا الدين ويكمل لنا هذا الدين؟ حينما نأخذه كما أخذه نبينا وصحابته، حينما نفهمه بفهم سلف الأمة، حينما ندرسه كما درسه صحابة النبي بنبي صحابة.